كان من زمان اللي بص على باكي بسوكي ومقالوا فيه من المقالين اللي جلابه في الزمان لكن المراد اللي هو الجمال لا متناهي يعني المراد فيها الزمان اللي له بالضبط مين بعيدين من العلماء الطبيعيين الذين يقولون لا أنا حكيت عكس هذا الكلام الفيزيائيين والجيولوجيين بيشكر إنه الأزمان يجب أن تكون لها ديانة أما أنت تقول إنه بعض الفيزيائيين أو العلماء الطبيعيين يقولون إنه في أزمان لا نهائية هذا لم أسمعه من عالم الفيزيائي ولا من الجيولوجي ولا من أحد مطلقا المنكرين بوجود الله عبارة عن مجموعة من الفلاسفة الفلاسفة وهذه أصل مبحثنا واضح كيف؟ أما لا يوجد أصلا عالم فيزيائي عالم من حيث كونه عالما قال بأن العالم أزلي لأنه ليست وظيفة العالم الحكم في مثل هذا الموضوع أصلا كل واحد يحكم ويدلي رأيه في مثل هذا الموضوع لا بد أن يكون أكثر من عالم يعني إما أن يكون فيلسوف أو متكلم حتى يستطيع أن يفكر في مثل هذا الموضوع أما العالم ليس من شأنه أنه يتكلم في هذا الموضوع أصلا نقصد بالعالم يعني العالم التجريبي لأنه وجود بداية أو لا أو عدم وجود بداية على الأخص عدم وجود بداية يعني لا تقع تحت التجربة شايف نعم لحد لا مش فاهم من عبارة الدكتور في موضوع القديم ما هو احنا بدناش تنفيذ عبارة معينة خلينا نفتح الموضوع انا لسه شايف انك بغفر يعني ولا درسنا عبارة الدكتور ولا الثانوي ولا اي واحد بس هي اشارات للموضوع لا خليها لبعدين لاخر الموضوع بنتكلم فيها ان شاء الله بيتنبهنا إلها وبنتكلم فيها اما الان ما بدي ابيع عبارات بعد ما مهد للموضوع تمهيدات انه ايش في الزمان والازل والتسلسل وايش معنى الحدوث فقط كتتمهيد للشروع في الموضوع وبعد ذلك ان شاء الله عند انتهائنا من شرح هذا الدليل نذكر اي عباره اشكال مش فيها اشكال لا اذا الان ان شاء الله سوف نذكر بعض التمهيدات وبعض المقدمات التي يعني هي مبادئ للخوض في هذا في هذه المسألة. نعم. النظريات واحد على 84 من الثانية هيك وظلوا آخر شيء وطاع العلم يطلع مين هذا العلم يطلع هذا نحن عن دكتور بالجامعة والله شوف أنا بدي أحكي لك الشغلة والرجل بيستكشف المرات نوعية أنا بدي أحكي لك الشغلة أنا الحمد لله يعني هندسة كهربائية واتصالات إلكترونية وفي بعض الشباب فيزياء وفي بعض الشباب كيمياء وفي بعض الشباب فلسفة وفي فريعة يعني كل ما نفهم أنا لا أتصور أنه يمكن أن يأتي عالم فيزيائي ويصل إلى مثل هذا التقدير يستحيل للوسائل الفيزيائية لأنه يكون فرض جدلي هل يمكن أنه في قوانين معينة توصل واحد أربعة هذا عبارة عن كلام تافه مع احترامي للدكتور يعني من دون ما أعرف مين هو يعني أنا أستطيع يعني هذا يعني إيش فائدة أن الواحد يتعلم أصلا إنه يقبل أو يرفض أنا بما يعني بما لدي من معرفة مثلا وإن كانت بسيطة بمثل هذه القوانين لا أتصور إنه يمكن الوصول إلى مثل هذه النتيجة الدقيقة لأول لبداية الكون اللي أصلا ما بنعرف إيش هي واحد على 84 من الثانية لا لا أساس له الله أعلم أنا لم أسمعها مطلقا إن شاء الله يعني العلم يتطور لا أنا لم أبحث أنها تتعارض ولا تتعارض مجرد أن واحد يجي يحدد بمثل هذه الدقة يعني أنا أستبعبه واحد هذه كلها تقديرات هم كلها بناء على درجة الحرارة وال يسموها النظري هذا التبادل الحراري، هذه عبارة عن نظريات مقيدة، هي أصلا عبارة عن نظريات منطبقة على بسموها مجال مغلق. شوف كيف، والمجال الكوني ليس مغلقا، هم يفترضوا كانوا في مكان واحد ثم ما هو هذا كله اضطرابات يعني لا أساس لها، يعني يقول لك دلائل ما زال في تبعات في الكون، أفراد الكون الثلاثي. الله يخليك يا أبو محمد، يعني خلينا شوي. لا ما هو هذا الكلام كله يعني أنا بعرف إنه يعني يدرس وبعرف إنه يعني مذكور، بس كله هذا كلام يعني أشبه بالكلام الشعري منه إلى الكلام العلمي طبقا، يعني أنا بحكي لك إياها يعني لأنه لا يستند إلى أي دليل، يعني شايف عبارة عن تقديرات، والتقديرات هذه عبارة عن نظريات، والنظريات الحرارية اللي بتشير إلها يعني عبارة عن قوانين معدلة من قوانين وأهملوا فيها بعض القيود وإلى آخره، حتى استطاعوا أنهم يطبقوها مثلا على محيط الأرض، فكيف يطبقوها على الكون كله؟ شوف كيف، يعني هي إذا طبقناها على مثلا غرفة مسكرة أو علبة، شايف هذه بتكون يعني عبارة عن تقدير مهمل في بعض الشروط اللي يجب أن تعتبر حتى نستطيع أن نقدر، هذا فيما يتعلق بالغرفة أو بحجرة، شوف كيف، وهي بين إيدينا، فما ذلك أن نطبقها على الكون مجازة في هذا. الكون ليس عبارة عن نظام مغلق، نظام مفتوش، كل شيء بحد شيء، كله تبادل مع بعض، شوف كيف، فإنهم يطبقوا مثل هذه القوانين بمثل هذه الصورة صعب، إلا إذا كان من باب التقريب. هذا يعني أنا بحكيش ما يتعارض أو لا يتعارض، بالعكس إذا ثبت بخدمنا أصلا، شوف كيف، ولكن أنا لا أستطيع أن يعتمد عليه. أنا بحكي لك إذا ثبت بخدمنا، يعني شايف إحنا بس أنا لا أستطيع إني أنا أروح لما أناقش شيء وأحكي والله الكون كان بداية مثلا أو واحد منكر لله وبعدين على واحد من 48 من الثانية نظرية ثانية مقابلها كل شيء أجل من العدم، خلينا نكمل وأرجو يعني محترم للجميع أن ولا واحد يحكي لي إثني إلا ما أكمل، مش موجه هذا لحد معين، لأنه أنا بعرف أنه كل واحد يعني هذا الموضوع حتى، وبعرف أنه يعني لمحات، هذا كيلي لمحات يعني ليس مبني على دراسات كاملة، إحنا اللي بدنا نعمله مش لمحة، بدنا نقيم نظرية حسين قاعدة، يعني مبادئ وشروط وأسس وأدلة ونتائج، هذا اللي احنا بدنا نعمله، ثم بعد صياغة هذا المفهوم وبعد فهم ما الذي نقول به نحن وما الذي قال به علماء الإسلام، بعد ذلك يمكن أن نقرأ ايش اللي يقوله الماركسيين والفيزيائيين وغير الفيزيائيين، أما قبل ذلك لا نستطيع أن نفكر شيء، احنا نريد أن نقيم يعني مناهج كلية نستطيع أن نحاكم بها كل القانون، حتى القوانين الفيزيائية نستطيع أن نحاكم بها نحاكمها بهذه القواعد، فاستنوا لكم شوي وبعد هيك نناقش أي شيء بالكوية بناء على نفس هذه القوانين التي سوف نذكرها إن شاء الله. طبعا أنا كما تعلمون ده أمنع أي نقاش ولكن في محله شيء، فتحملون بهم مش يعني أنا تعرف يعني مسألك الكلام ده نجوز خاطر ويمكن مش معي أصبح بس المسألة لو كل واحد حكى فكرة لن أستطيع أني أتكلم أنا شيء. أنا نفسي بشتة فما بقى يعني المسألة هذه من أدق المسائل التي سوء يعني بندرسها حتى الآن، وبحاول أنا يعني الأسبوع الماضي ما رضناش ندخل فيه حتى ما نقطعهاش، والآن أنا قاعد بمهدلها شوي شوي شوي شوي حتى نمهد يعني عشان انتم لما انا اصير احكي مثلا دليل تسلكم اضلكم تطلعين فيه هيك، شوف كيف، حتى تضلكم معي واضلني معكم. بعد ذلك يعني ارجو من كل واحد عنده اي اعتراض على هذا الكلام انه يحكي لي اياه، وقتها اللي بسكت بحكي له ما تسكتش، اما الان خلوني احكي اللي عندي احسن اتخربط، انا ما بفهم عندي اشياء كثير احسن. فالمهم مش اعذرونا وخلينا نبدا في الكلام. اقرأ